بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبق الحديث أن العلماء يبحثون في النية من أوجه سبعة، ذكر الناظم منها خمسة، ثم كلام العلماء في النية من أوجه كالشرط والكيفية والوقت والمقصود منها والمحل، فهاك فيها القول من غير خلل. وجمعها غيره في بيت واحد، وهي سبعة: حقيقة، حكم، محل، وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. المبحث الأول في الحكمة الذي شرعت من أجله النية، وشرعنا في شيء مما يتعلق بها، وهي قول الناظم رحمه الله تعالى: مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة، كما تميز بعضها من بعض في رتب كالغسل والتوضي. هذان مقصودان للنية، لأن النية باعتبار ما تتعلق به أو باعتبار المتعلق قلنا نيتان: نية العمل ونية المعمول له، والثانية آكد من الأولى. نية المعمول له يعني المعبود من غير المعبود، معمول له من غيره، كذلك نية العمل: عمل عن عمل، وعبادة عن العبادة. هذان مأخوذان للاستنباط، يمكن ثم نص، لكن جماهير أهل العلم على هذا، أن المقصود من النية هو التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة، يعني مما يشبه العبادة في جنسها، فيستويان من حيث الصورة، ولا يفرق بين ذاك وذاك إلا النية، كالغسل قد يكون للتبرد وقد يكون للعبادة، قد يكون للتبرد حينئذ يكون عادة ويكون للعبادة كغسل الجنابة، صورة واحدة متحدة، لكن ما الفرق بينهما؟ النية فقط، الذي جعل هذا غسل جنابة قربة لله عز وجل وطاعة وامتثالا لأمره هو النية، قصد الفعل متقربا به إلى الله جل وعلا، والتبرد يبقى على أصله. كما تميز بعضها من بعض، كذلك إذا دخلنا في نفس العبادة، حينئذ العبادة رتب، العبادة رتب، يعني منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل. ما الذي يميز الفرض عن النفل فيما إذا اتحدت الصورة؟ كالصلاة مثلا، صلاة منها فرض ومنها نفل، والصوم منه فرض ومنه نفل، وكذلك الصدقة منه فرض وهو الزكاة ومنه نفل، وصدقة التطوع، كذلك الحج على قول. الصورة متحدة في هذه العبادات، الذي يميز هذا عن ذاك إنما هو النية. كذلك النفل منه نفل مطلق ومنه نفل مقيد، الذي يميز هذا عن ذاك هو النية. إذن أخذ أهل العلم من عموم النصوص أن المقصود من النية في تشريعها هما هذان الأمران: تمييز العبادة عن العادة فيما يكون من جنس العادات، وإذا دخلنا في رتب في العبادات حينئذ العبادات رتب، ونحتاج إلى تمييز بعضها عن بعض. ينبني على هذا أمور: أولا، إذا عرفنا أن النية إنما شرعت لهذين الأمرين، إذا ما لا يشتبه بغيره من العادات، والأصل فيه أنه لا يفتقر إلى النية، لا يفتقر إلى النية، ولذلك قال: فلم تكن تشرط في عبادة لم تشتبه هيئتها بعادة. ينبني على هذا الأمران، على هذين الأمرين، وهو الحكمة من شرعية النية، ينبني عليه عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة أو لا تلتبس بغيرها. ومثلوا لذلك بالإيمان بالله، إيمان بالله عبادة، بل هو من أجل العبادات، هل يلتبس بغيره؟ الجواب لا، فلا يحتاج إلى نية. كذلك معرفة الله عز وجل عبادة ولا تفتقر إلى نية، الخوف من الله، أعمال القلوب كلها هذه لا تفتقر إلى نية، يعني صحتها ليست مرتبطة بالنية. ولذلك قال بعضهم في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الأعمال هذا ينطوي تحته شيئان: أعمال الجوارح واللسان، قول اللسان. وهل اللسان قول اللسان يسمى عملا أو لا؟ في الشرع لا شك أنه يسمى عملا، أنه يسمى عملا. حينئذ الذي يفتقر إلى النية هو عمل الجوارح وعمل اللسان. إذن الأعمال القلبية النية عمل قلبي، فلا يفتقر إلى النية. وما ذكرناه من العبادات كذلك: محبة الله عز وجل ونحوها، فهذه لا تفتقر إلى النية، بل هي بصورتها منصرفة إلى ما شرعت لهم. هكذا خوف ذعر، انفعال في النفس متوجه إلى الله عز وجل، هذا لا يلتبس بغيره. وكذلك محبة الله عز وجل لا تلتبس بغيرها، كالإيمان بالله تعالى والمعرفة والخوف والرجاء والنية، وكذلك ما لا يلتبس من أقوال اللسان. ومثلوا لذلك بقراءة القرآن والأذكار، لأنها متميزة بصورتها، متميزة بصورتها. وعند التأمل هذه التي ذكروها من أقوال اللسان هي في الأصل عبادات، في الأصل عبادات، والأصل في العبادة أنها لا تكون إلا بنية، يعني نية الفعل عمل نفسه ونية المتقرب إليه. وعموم النصوص من قوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين بل الله فاعبد، يدل على أن العبادات كلها داخلة في هذه النصوص. فحينئذ الأصل في قراءة القرآن أنه عبادة فيفتقر إلى نية، والأصل في التسبيح أنه عبادة ويفتقر إلى نية. تخصيص هذه النصوص بكون هذه العبادات لا تشتبه بغيرها فلا تحتاج إلى نية، يحتاج إلى دليل واضح بين، يحتاج إلى دليل واضح بين. وإلا قراءة القرآن قد تكون لا للعبادة وقد تكون لعبادة، حينئذ ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ قل هذا يحتاج إلى نية. ولذلك جاء في الحديث إنما قرأ ليقال قارئ، مع كونه قولا باللسان، قرأ القرآن ليقال قارئ وقد قيل، حينئذ يكب على وجهه في النار. فدل على ماذا؟ على أن هذا القول معتبر فيه النية، والأصل عموم النصوص التي ذكرناها سابقا. وما يذكره الفقهاء في مثل هذا الموضع حقيقة يحتاج إلى تأمل وبحث، وهو أنه مصادم لعموم النصوص السابقة، فإما دليل واضح بين للتخصيص فإما بقين على الأصل. إذن قراءة القرآن والأذكار هذه ولو كانت متميزة بنفسها، ما دام أنها عبادات فالأصل ماذا؟ افتقارها إلى النية، لأنه لا عبادة إلا بشيئين، متابعة وإخلاص. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ نحتاج إلى دليل واضح بين يخرجها مما ذكر. كذلك التروك، الترك وإن كان عملا على الصحيح عند الأصوليين، والكف فعل في صحيح المذهب كما قال في المراقي هناك، فالصحيح أنه عمل، لكنه ليس داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات. لماذا؟ لأن المراد بالتروك هو اجتناب المنهيات، اجتناب المنهيات، فلا يجب النية في الترك، لأن الامتثال إنما يحصل بماذا؟ بمجرد البعد والكف عن هذه المحرمات، حينئذ يحصل امتثال الطلب وتبرأ الذمة. ولكن هل يثاب؟ الجواب لا، لأنه لا ثواب إلا بنية. ولذلك قال كذلك التروك، يعني أنه لا يجب النية فيه ولا يحتاج إليها لحصول المقصود، وهو اجتناب المنهي بكونه لم يوجد وإن لم تكن نية. نعم يحتاج إليها في حصول الثواب المترتب على الترك، لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. وهنا أطلقوا ولم يذكروا الأعمال، فدل ذلك على أن مطلق الترك أو الترك الخاص الذي هو كف النفس داخل في هذه القاعدة، لا ثواب إلا بنية. وأما الترك المجرد الذي لم يصحبه حديث نفس أو مجاهدة ونحو ذلك، فهذا لا ثواب عليه البت. فالترك حينئذ يكون على نوعين، ترك مجرد هكذا لم يخطر ببال التارك، لم يحدث نفسه يوما ما بأنه ترك الربا امتثالا لأمر الله تعالى، حينئذ هذا لا يثاب. هل يأثم؟ لا يأثم، لأن الإثم مرتب والعقاب على الفعل، ولم يفعل، لم يوجد منه المحظور الشرعي، حينئذ لا ثواب ولا عقاب. وهل يثاب؟ نقول هنا إن حدث نفسه بالربا فكفها، حينئذ وجد الترك الذي يترتب عليه الثواب، وجد الترك وهو عمل ويترتب عليه الثواب. لذلك جاء في الأثر السابق الذي ذكرناه الأسبوع الماضي تركها من جرائي، يعني خوفا مني، وهذا دل على ماذا؟ على أنه ترك خوفا لله عز وجل. فالمحرم إذا ترك خوفا لله عز وجل ومحبة في امتثال أمره حينئذ يثاب، وإلا فالترك المجرد لا ثواب عليه. ولما ترددت إزالة النجاسة بين أصلين الأفعال من حيث إنها فعل والمتروك من حيث إنها قريبة منها، جرى في اشتراط النية فيها خلاف، ورجح الأكثرون عدمه تغليبا لمشابهة الطرق، ولذلك قال مع خلاف في بعضها، يعني بعض هذه الطرق اختلف فيها الفقهاء هل تجب، هل يشترط في صحتها النية أم لا. مبنى الخلاف ليس على اتفاقهم بأنها ترك، لا، وإنما اختلفوا فيها هل هي فعل عمل أو لا، أو هي ترك. حينئذ من قال هي ترك فلا يشترط في الترك النية، كذلك حينئذ لا يشترط في إزالة النجاسة النية. ومن رأى أن إزالة النجاسة كابن حزم رحمه الله تعالى فعل، والفعل حينئذ يفتقر إلى نية فيشترط فيها النية، ولذلك ابن حزم رحمه الله تعالى نصر هذا القول بأن إزالة النجاسة فعل، وكل فعل لا يصح إلا بنية، فإزالة النجاسة تفتقر إلى نية. والجماهير على أنها إزالة ترك إعدام، فأشبهت التروك حينئذ لا تفتقر إلى النية. إذن مبنى الخلاف ليس على التسنيم بأنها ترك، لأن الترك متفق عليه أنه لا يفتقر إلى النية، وإنما هل إزالة النجاسة وما شابهها هل هي من قبيل الأفعال أو من قبيل التروك. من قال بالأول اشترط فيها النية، ومن قال بالثاني لم يشترط فيها النية. والندب غير خافي، يعني لو وقع نزاع في مثل هذه المسائل حينئذ يندب النية. لماذا؟ خروجا من الخلاف، ولأنها ليست بواضحة من حيث إنها ترك، يعني هي فيها فعل لا شك أنها إزالة، تفعل شيئا، ولذلك فيها شبهة، فحينئذ يكون يندب للإنسان أنه يشترط أنه ينوي إزالة النجاسة، لأن لا تصح إلا بنية. والندب غير خافي، عندما قال بأنها فعل حينئذ الندب غير خاف على من أراد الورع بأن ينوي بإزالة النجاسة القرب إلى الله عز وجل. إذن ينبني على ما شرعت النية لأجله، وهو المقصودان المذكوران، عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة أو لا تلتبس بغيرها. الثاني مما يتفرع على ما ذكر هو اشتراط التعيين بما يلتبس دون غيره. اشتراط التعيين يعني الذي ينبني على ما ذكر السابق، اشتراط التعيين بما يلتبس دون غيره، قد ذكره الناظم بقوله ويشرط التعيين فيما يلتبس دون سواه فاحفظ الأصل وقس، وكل ما لنية الفرض افتقر فنية التعيين فيه تعتبر، واستثنيا من ذلك التيمم للفرض في الأصح عند العلماء. ويشرط كما سبق قد شرط عليه كذا من باب الضرب ونصره، شرط يشرط وشرط يشرط، ويقال اشترط أيضا. ويشرط بالبناء للمجهول، يشرط ماذا؟ قال التعيين، هل هنا نائبة عن المضاف إليه أو للعهد؟ يحتمل هذا ويحتمل ذاك. على مذهب البصريين لا يجوزون أن تكون النائبة عن المضاف إليه، وعلى مذهب الكوفيين الجواز. من فر من مذهب البصريين حينئذ يجعل أل للعهد الذهني. تعيين ماذا؟ تعيين المنوي، إما أن يكون حذف المنوي وعوض عنه أل فقيل التعيين، وإما أن الأصل هو التعيين وأل هذه جعلت للعهد الذهني. تعيين الشيء تخليصه من الجملة، وعين الشيء خصصه من جملة أشياء. عين الشيء خصصه من جملة أشياء، يعني يلتبس بعضه ببعض. لو نظرت مثلا إلى صلاة الظهر والعصر، هذه في صورة واحدة هي فرض، احتجنا إلى هي صلاة وهي عبادة، منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل، حينئذ احتجنا إلى نية تمييز العبادات بعضها عن بعض لأنها رتب، فاحتجنا إلى نية فرز وفك صلاة الفرض عن النفل. ثم إذا نوينا الفرض فنحتاج إلى تخصيص أكثر وأدق، وهو أن الفرض كذلك يلتبس بعضه ببعض، منه ما هو صلاة ظهر، ومنه ما هو صلاة عصر، ومنه ما هو صلاة مغرب وعشاء إلى آخره، فنفتقر إلى نية أخص من نية الفرض، فالفرض أعم لأنه يدخل فيه الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويدخل فيه النذر ويدخل فيه غير ذلك، حينئذ نحتاج إلى تنويع وتخصيص هذه الفروض بعضها عن بعض. ويشرط التعيين، إذن التعيين تعيين الشيء تخليصه من الجملة، يقال عين الشيء خصصه من جملة أشياء. فيما يلتبس، فيما في الذي اسم موصول بمعنى الذي يصدق على عبادات أو عبادة، فيما يلتبس يعني في عبادة تلتبس بغيرها من العبادات، تلتبس بغيرها من العبادة. قالوا التبس عليه الأمر، اختلط واشتبه. ولذلك قد يجمع بين صلاتي الظهر والعصر سواء كان حضرا أو سفرا، فتتحد الصورتان رباعية ورباعية، ثنائية وثنائية، وكلاهما فرض، كلاهما فرض. ما الذي يميز الظهر عن العصر؟ هنا نفتقر إلى نية أخرى وهي نية التعيين، تعيين نوع هذا الفرض. نحن عيننا أنه فرض ليتميز عن النفل، احتجنا إلى نية الفرضية ليتميز وينفك عن النفل. ثم دخلنا في جنس وتحته أنواع، وهو أن هذا الفرض تحته أنواع، ولا يتميز كل نوع عن الآخر إلا بنية. ولذلك إذا التبست العبادة فتحتاج إلى نية، إما أنها نية تعين أنها فرض، ثم إذا كان الفرض أنواعا فيحتاج إلى نية تخصص بعض الفروض عن بعض. ويشرط، إذن يشترط تعيين المنوي، تعيين المنوي في عبادة يلتبس، في عبادة تلتبس بغيرها، يعني تختلط وتشتبه بغيرها، وذلك كالصلاة، صلاة الظهر مثلا وصلاة العصر. ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ مع اشتراك كل منهما في أنه عبادة وأنه فرض، ولكن ذاك ظهر وذاك عصر وبينهما فرق، وهذا لا يحصل إلا بالنية. ولذلك صارت نية التعيين قدر، صارت نية التعيين قدرا زائدا على مطلق الفرضية، مطلق الفرضية. ولذلك بعضهم يقول يجب في الفرائض ثلاثة أشياء: القصد والتعيين والفرضية. القصد قصد الفعل، لتتميز الصلاة عن ماذا؟ عن الصوم وعن غيرها من العبادات. قصد الفعل لابد منه قصد الفعل، ليتميز كذلك عن النائم والساهي، قد يقوم وهو نائم فيصلي فلا تعتبر صلاته لأنه قصده غير معتبر، كذلك وهو ساهي غافل يقوم فيصلي يكبر لا تنعقد صلاته لأنه لم يقصد الفعل. فنفتقر إلى نية، إلى القصد، هذا أولا، وهو نية، ونية التعيين أو قبلها نية الفرضية، ثم بعد ذلك نية التعيين، لابد من اجتماعها ثلاثة. يسائلي عن شروط النية: القصد والتعيين والفرضية. فالصلاة مثلا تتناول نية الفعل وهي القصد، ونية التعيين ونية الفرضية. إذن يشرط التعيين فيما يلتبس دون سواه، يعني من دون سواه، من غير سواه. ما هو سواه؟ ويشرط التعيين فيما يلتبس دون سواه، يعني ما لا يلتبس من العبادات بغيره فلا يشترط فيه التعيين. قال: وذلك كالطهارة، يعني ما يلتبس، فإن تكون عن حدث وعن خبث، عن حدث وعن خبث. والحدث يكون أصغر ويكون أكبر، يكون أصغر ويكون أكبر. وكالزكاة هل هي عن بدن أو مال، وكالكفارة هل هي عن يمين أو نذر أو صوم. الكفارة واجبة، لكن كونها عن نذر أو عن يمين أو صوم. كذلك النسك إذا لم يكن حج أو اعتمر حينئذ يكون واجبا، وإذا دخل في النسك هل هو حج أو عمرة، فيفتقر إلى تعيين المنوي، تعيين المنوي. قال هنا: أي سواء كان فرضا كالظهر والعصر مثلا لتساويهما صورة وفعلا، تساوي العصر مع الظهر صورة وفعلا، صورة 4 ركعات وفعلا من حيث الترتيب وتقديم والتأخير، فلا يفرق بينهما إلا بالتعيين، يعني هذه ظهر وهذه عصر، حينئذ يتعين عليه أن ينوي أن هذه الصلاة ظهر، أن هذه الصلاة ظهر. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما سيأتي. أو نفلا كالرواتب، كذلك الرواتب معينة هذه لا يميز بعضها عن بعض إلا بالنية، وذلك كما إذا أخر مثلا راتبة الظهر وصلاها بعد الظهر لعذر، حينئذ إذا جمع بين المقدمة والمؤخرة لا يميز هذه عن تلك إلا بالنية، هذا مفتقر وإلا ما صحت على الأصل فيها. أو نفلا كالرواتب فيعينها إلى الظهر مثلا، وكونها التي قبلها والتي بعدها، لأن القاعدة كل معين فهو مفتقر إلى النية، كل معين سواء كان فرضا أو نفلا حينئذ يفتقر إلى النية، بخلاف المطلق فلا يفتقر إلى النية. ولذلك كما سيأتي تحية المسجد لأنها ليست مرادة لذاتها وإنما هي مقصودة لغيره فلا تفتقر إلى نية. ويشرط التعيين فيما يلتبس دون سواه، فاحفظ عن ظهر قلب هذا الأصل وقس عليه، وقس عليه يعني فرع عليه من المسائل ما لا ينحصر، لأنه هو ضابط، وإذا كان كذلك فيدخل تحته ما لا ينحصر من الفروع. فاحفظ الأصل وقس عليه، يعني على هذا الأصل. والدليل الذي دل على اشتراط التعيين هو قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. هما جملتان مصدرتان بإنما، وسبق أن إنما تدل على الحصر على الصحيح عند جمهور الأصوليين وأهل اللغة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الجملة الثانية على الصحيح ليست مؤكدة للأولى، وإنما هي مؤسسة، بمعنى أن كل من الجملتين دل على حكم لم تدل عليه الجملة الأخرى. فالجملة الأولى دلت على أن الأعمال لا تكون معتبرة إلا بنية، والجملة الثانية تدل على أنه إذا نوى شيئا حصل له ما نواه، وإذا لم ينوه لم يحصل له. وهذا كما سيأتي ما نص عليه ابن دقيق رحمه الله تعالى في الإحكام. جملة ثانية دلت على شيء لم تدل عليه الجملة الأولى، وهذا هو الصحيح. ولذلك اختلفوا هذه الجملة الثانية مؤكدة أم مؤسسة، والقاعدة أنه إذا اختلف في الجملة هل هي مؤسسة أو مؤكدة فحمله على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. لماذا؟ لأنك إذا حملت على التأكيد معناه أن الجملة الثانية لم تأتي بشيء جديد أشبه ما يكون بالحشو، وهذا ينزه عنه القرآن والسنة لأنه حشو، والحشو هذا مخل بالفصاحة. فكيف يقال هذه الجملة ليس فيها شيء البتة، لا تدل على حكم جديد زائد على الحكم الذي دلت عليه الجملة الأولى؟ هذا بعيد، وعليه يتأكد حمل تلك الجملة الثانية على معنى جديد، وليس عندنا معنى جديد إلا ترتيب ما قد نواه على نيته، إن نواه حصل له وإن لم ينوه لم يحصل له. فتلك باعتبار النية من حيث هي، وهذا باعتبار ما يترتب على النية، تلك سبب وهذا أثره. قال القرطبي في قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال. هذا على أي قول؟ فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال، مال إلى أي شيء، مؤكدة أو مؤسسة؟ يقول فيه في هذه الجملة تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال. الجملة الأولى ماذا دلت؟ دلت على تحقيق اشتراط النية في العمل والإخلاص فيه، لا عمل إلا بنية، هذه الجملة الأولى. والثانية مثلها، إذن جنح إلى أنها تأكيد. قال ابن حجر فجنح إلى أنها مؤكدة، إلى أنها مؤكدة، يعني الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى، ولذلك فسرها بما فسرت به الجملة الأولى، وهو تحقيق اشتراط صحة، أو فيه تحقيق لاشتراط النية في صحة الأعمال وكذلك الإخلاص. وقال غيره بل تفيد غير ما أفادته الأولى، وهذا هو الصحيح، أنها محمولة على التأسيس للقاعدة التي ذكرناها. ودليل القاعدة استنباط وتعليل جيد دل عليه عموم النصوص العامة، وهو أن حمل الكلام الأصل فيه أنه يكون على شيء مفيد، وأما إذا كان من جهة التأكيد فالأصل فيه عدم الإفادة إلا من جهة التقوية. لا شك أن المؤكد يفيد التقوية، توكيد معناه تقوية، وكدتها يعني قويتها، فحينئذ التأكيد هذا مخالف للأصل، الأصل عدم التأكيد، الأصل عدم التأكيد، لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها فيترتب الحكم على ذلك، والثانية أفادت ماذا؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، أفادت أن العامل إذن باعتبار العامل لا يحصل له إلا ما نواه، لا يحصل له إلا ما نواه، كأنه يقال له هذه صلاة الظهر لا تصح إلا بنية، ثم إذا صلى هو إذن لا تعتبر صلاتك صحيحة إلا إذا نويت. ففرق بين النية من حيث هي ومن حيث اعتبارها أو النظر إلى العامل. والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه. وقال النووي رحمه الله أفادت الجملة الثانية اشتراط التعيين، تعيين المنوي، وهذا الذي نريده هنا، وهو الصحيح أن هذه الجملة دلت على اشتراط تعيين المنوي، وعليه تكون قاعدة عامة، يعني لا يعترض، لا يعترض بأنه إذا اشترط تعيين صلاة الظهر النية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه الصحابة على ذلك، نقول لم ينبههم، لم ينقل تفصيل لتلك المسألة، وإذا لم يكن كذلك حينئذ رجعنا إلى النصوص العامة، إلى النصوص العامة، لأنه لم ينقل كل ما جاء في الدين من حيث تنزل الأحكام على أصحابها نقلا مفصلا الصحابة، وإنما نقلت قواعد عامة ووردت كذلك أمثلة مبينة لتلك القواعد العامة. ما لم ينقل لا نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كذلك لأمرهم به، نقول لا، عندنا قاعدة، نعم لو لم يرد هذا النص بهذه الدلالة الواضحة البينة وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا فيه اشتراط التعيين، دلت هذا النص على اشتراط التعيين، هو عام أم خاص؟ عام، إذن يدخل فيه ما لا حصر من العبادات، ويدخل فيه الصلاة. كونه لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك على جهة التفصيل لا ينقض الحكم المستنبط من هذه القاعدة العامة. نعم لو لم يرد أو ترد هذه القاعدة العامة لقلنا ذاك مسلم، أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة إنوا صلاة الظهر، لما صلوا وراءه صلاة العصر إنوا صلاة العصر، نقول هذا مدرك من النصوص العامة، مدرك من النصوص العامة، وكل حكم يدخل في نص عام لا نحتاج إلى التنصيص عليه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ورد فحينئذ يكون لهذه المسألة دليلان، دليل خاص ودليل عام، إن فقد العام وقفنا مع الخاص ولا نقيس عليه غيره، إن فقد الخاص رجعنا إلى العام وأدخلنا فيه ما تحته من المسائل. إذن وإنما لكل امرئ ما نوى، قال النووي رحمه الله أفادت الجملة الثانية اشتراط تعيين المنوي، كمن عليه صلاة فائتة لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط حتى يعينها ظهرا مثلا أو عصرا، ما يكفي، لو قال علي صلاة مقضية وهي عصر مثلا ولما كبر لم ينوي أنها عصر ما أجزأه، لماذا؟ لأنه لابد من اشتراط التعيين، وهنا لم يعين، لأنه إذا نوى فرضا حينئذ يدخل تحت الفرض ماذا؟ أفراد، ما الذي يميز هذا الفرض عن هذا الفرض؟ النية، فالنية شرط لتصحيح هذا الفرض، فإذا لم تكن موجودة حينئذ فقد شرط من شروط صحة الصلاة. نعم العكس، العكس يعني إذا نوى ظهرا ولم ينوي الفرض نقول لم تقع الظهر إلا فرضا فلا يشترط، وهو المذهب عند الحنابلة أنه يجب تعيين المنوي للفرض. وفرق بين مسألتين، فرق بين مسألتين، نويت الظهر ولم تنوي الفرض على المذهب أجزاك. لماذا؟ لأن الظهر لا تقع نفلا فهي متميزة بذاتها فلا تفتقر إلى نية الفرضية، لكن لو نوى الفرض ولم ينوي الظهر وقع في المحظور. لماذا؟ لأن الفرض ليس هو الظهر فحسب، وإنما هو الظهر وغيرهم، فنحتاج إلى النية. إذن إذا نوى الظهر خاصة وعين الصلاة نفسها لا نفتقر إلى نية الفرضية، وهذا هو المرجح في المذهب كما سيأتي. وأما إذا نوى الفرض فلا، لابد من التعيين، لأن الفرض جنس وتحته أفراد ولا يميز هذا عن ذاك إلا بالنية. فلو نوى فرض الظهر فقط يعني وقت الصلاة ولم يعين كونها ظهرا على المذهب وظاهر النصوص أنها لا تصح، ولا حجة لمن يقول بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس به بالظهر. وأما عموم الناس الآن فيؤمرون بالتعلم والتعليم، وأما كونهم جهال ولا يدركون هذا نقول هذا ليس بعذر في رد الحكم الشرعي، لأنه دل النص على أنه لابد من تعيين المنوي فيبقى الناس على ما دل عليه الشرع. وأما فشو والجهل وكذا هذا لا يرفع الأحكام ولا يعود على الشرع بالنسخ أو التسهيل، بل يبقى على أصله ويعلم الناس. ولو قيل بأن صلاتهم لا تصح على هذا لا بأس. لماذا؟ لأن التفريط كما ذكرنا والجهل لا يعود على الشرع بالنسخ أو التخصيص أو الرفع أو التساهل. إذن كمن عليه صلاة فائتة لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط حتى يعينها ظهرا مثلا أو عصرا، هذا كلام النووي. وقال ابن السمعاني أفادت أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا نوى فاعلها القربة، إلا إذا نوى فاعلها القربة، كالأكل إذا نوى به القوة على الطاعة، هذا شيء آخر يدخل فيه أيضا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى الطاعة ولو كانت نفلا ولو كانت تركا حينئذ دخل فيه فلا ثواب إلا بنية. وقال غيره أفادت أن النية لا تدخل في النية، أن النيابة لا تدخل في النية، يعني إنوي عني هل تدخل؟ لا تدخل إلا ما جاء مقارنا كما جاء في الحج مثلا، حينئذ ينوي عنه تبعا، فلا يصلي زيد عن عمرو ولا عمرو عن زيد. لماذا؟ لأن هذه الصلاة مفتقرة إلى نية، والنية لا نيابة فيها إلا فيما جاء به الشرع كالعمرة مثلا الواجبة لا المستحبة، وكذلك الحج الواجب لا المستحب، حينئذ نقول وقع الفعل وصاحبته النية، هذا استثناء من الشرع، استثناء من الشرع، نحن نقعد قواعد العامة، فما استثناه الشرع لا نجعل هذا الاستثناء نقضا للقاعدة، نقول هذا يرد على القاعدة كذا وكذا، نقول لا، هذه قاعدة عامة دلت عليه النصوص عامة وهذا مستثنى، وللشارع أن يستثني ما أراد، وما عدا المستثنى يبقى على أصله ولا يقاس عليه غيره البتة. حينئذ لا نيابة في النية، لا نيابة في النية إلا ما جاء الشارع بتخصيصه كتوزيع الزكاة مثلا نحو ذلك، هذا مغتفر فيه. أفادت أن النيابة لا تدخل في النية، ولذلك الصلاة عموما لا تدخلها النية إلا تبعا، وذلك فيما إذا حج عن زيد ثم طاف وصلى خلف المقام فصلاته هذه ليست له وإنما لمن اعتمر أو حج عنه، وهذه ثبتت تبعا لا استقلالا. وإنما كلام الفقهاء أنه لا صلاة لزيد عن عمرو استقلالا، وأما تبعا فهذا يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول. أفادت أن النيابة لا تدخل في النية فإن ذلك هو الأصل، فلا يرد مثلا نية الولي عن الصبي، كذلك في الطواف ينوي الولي عن صبيه، وهذا كذلك نقول هذا جاء به الشرع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه المرأة الصبي قال لهذا حج؟ قال نعم. إذن ثبت الحج وثبتت مفردات الحج، مفردات الحج وهو الطواف نحوه، حينئذ إذا نوت عنه هذا لا بأس به، بل لا يتأتى إلا بذلك. نعم. فلا يرد مثل نية الولي عن الصبي ونظائره فإنها على خلاف الأصل لموجب، يعني لدليل دل على ذلك. وقال ابن عبد السلام: الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال، والثانية لبيان ما يترتب عليه. نعم، هذا كالسابق، بمعنى أن الثانية مؤسسة لا مؤكدة. وأفاد أن النية إنما تشترط في العبادة التي لا تتميز بنفسها، هذا كلام ابن عبد السلام. وأما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف بصورته إلى ما وضع له كالأذكار والأدعية والتلاوة، لأنها لا تتردد بين العبادة والعاد. هذا كما ذكرناه يحتاج إلى دليل واضح بين، يحتاج إلى دليل واضح بين. والأصل أن الذكر القول والعمل سواء تميز بنفسه أو لا، إن ثبت أنه عبادة فهو داخل في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إخراج نوع معين بأنه يرزي ولو لم ينوي نحتاج إلى دليل واضح بين، ولم أقف على دليل في هذا الاستثناء، وإنما هو اجتهاد مفرع على المقصود من مشروعية النية، هذا أمر اجتهاد عند أهل العلم. وأما أنه يقرأ القرآن ولو لم ينوي أو يسبح ويذكر الله ثم يكون عبادة بنفسه بصورته لأنه لا يشتبه بعادة، نقول هذا دل الدليل على اشتراط النية فيه. الآية التي ذكرناها: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، كل عبادة، الآية كل عبادة أمروا بها أمروا بالإخلاص فيها، قاعدة عامة مأخوذة من النص، حينئذ الاستثناء يحتاج إلى دليل. والحاصل أن هذه الجملة: وإنما لكل امرئ ما نوى، دلت على اشتراط تعيين المنوي، دلت على اشتراط تعيين المنوي. إذن قوله ويشرط التعيين فيما يلتبس دون سواه، هذه مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، كما ذكرناه في المسألة السابقة. فاحفظ الأصل وقس، فاحفظ الأصل وقس عليه. ثم قال: وكل ما لنية الفرض افتقر فنية التعيين فيه تعتبر، يعني تشترط، اعتبار هنا بمعنى الاشتراط. وهذا قاعدة أو ضابط ذكره أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: كل موضع افتقر إلى نية الفرضية افتقر إلى تعيينها للفرض في الأصح، يعني في القول الأصح، كل موضع افتقر إلى نية الفرضية وكان الفرض تحته أفراد، حينئذ لابد من نية التعيين. كل نية للفرض وهذا الفرض جنس تحته أفراد نحتاج إلى نية التعيين، صحيح أو لا؟ نعم صحيح، هذا صحيح. وكل، هذا ضابط، كل كلية، وكل ما عبادة لنية الفرض افتقر، وكل ما افتقر لنية الفرض، كل مضاف، ما اسم موصول بمعنى الذي مضاف إليه. وجملة افتقر هذه صلة الموصول، ولنية الفرض جار مجرور متعلق بقوله افتقر، افتقر بمعنى احتاجه، بمعنى احتاجه. فنية التعيين فواقع في جواب شرط، وين الشرط؟ نعم، ما بعد الفاء ما إعرابه؟ خبر مبتدا، ها عجل، مبتدا وخبر، إذن وقعت في ماذا؟ دخلت على ماذا؟ على الخبر. والقاعدة التي ذكرناها مرارا أن المبتدأ إذا كان لفظا من صيغ العموم أو فيه العموم استحسن ولم يجب دخول الفاء في الخبر، استحسانا ليس واجبا، سنة يعني صلاحية. فحينئذ نقول قوله وكل، هذا مبتدأ، وكل ما افتقر لنية الفرض مبتدأ، فنية التعيين تعتبر فيه، نية التعيين نية، هذا مبتدأ ثاني، وتعتبر الجملة خبر المبتدأ الثاني وجملة المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، فدخلت الفاء هنا في الخبر. لماذا دخلت الفاء؟ لأن المبتدأ لفظ من صيغ العموم، كل، لفظ كل، حينئذ يستحسن دخول الفاء في الخبر لأنه يشبه الشرطة، يشبه الشرطة. وكذلك إذا كان فيه معنى، ها، معنى العموم، لأن كل هذا قيل بأنها أعلى صيغ العموم، أعلى صيغ العموم، وفيه رسالة للسبكي أو السبكي الكبير في لفظ كل فقط. وكل ما لنية الفرض افتقر، يعني احتاج، فنية، إذن الفاء واقعة في خبر المبتدأ لأنه من صيغ العموم. فنية التعيين، تعيين المنوي، تعتبر فيه، يعني تشترط فيه، كالفرائض فإنها لابد فيها من التعيين كظهر ونحوه، لابد أن يعين، لو لم يعين ما صح صلاته، ما صح الصلاة، فيعين أن هذه فجر وهذه ظهر وهذه عصر وهذه مغرب وهذه عشاء. كونه لم ينقع النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة في إبطال ما دل عليه الحديث العام، كونه يشق على الناس ليس بحجة في إبطال ما دل عليه الحديث، كون الناس الآن لا يعلمون هذا الحكم كذلك لا يرجع إلى الحديث فيبطل ما دل عليه، وإنما يعلم الناس، هذا من الفرض العين الذي يتعين على الكل. فنية التعيين فيه تعتبر، يعني كالفرائض فإنها لابد فيها من التعيين كظهر ونحوه. وقضية ذلك أن ما لا يشترط فيه نية الفرضية لا يشترط فيه التعيين، أليس كذلك؟ قضيته بالعكس، كل ما افتقر لنية الفرض وميزه عن النفل حينئذ يشترط فيه التعيين، مفهومه مفهوم العكس، ما لا يفتقر الفرضية لا يشترط فيه التعيين، صحيح؟ معي؟ إيش القاعدة؟ كل موضع افتقر إلى نية الفرض افتقر إلى التعيين، اعكس، كل ما لا يفتقر إلى الفرضية لا يشترط فيه التعيين، وهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن المعين قسمان، فرض ونفل، فرض ونفل، إذا انتفت الفرضية هل ينتفي التعيين؟ لا، لا ينتفي، يبقى النفل عندنا، نفل يحتاج إلى نية التعيين، فمثلا الوتر يحتاج إلى تعيين، والرواتب كلها تحتاج إلى تعيين، صلاة الطواف بعد الطواف تحتاج إلى تعيين، كل صلاة حكم عليها لذاتها من حيث ما ترتب عليها الفضل أو ترتب عليها نوع قراءة معينة فيها أو رتبت على فعل معين فهي معينة، فهي معينة، حينئذ لا يجزي الجمع بين صلاتين، كما لو أدخل صلاة ركعتي الفجر مع ركعتي الطواف نقول هذه لا تجزي لا عن ركعتي الفجر ولا عن الطواف. لماذا؟ لأن كل منهما معين فهو صلاة مستقلة، فلا تداخل بين معينين، لا تداخل بين معينين، لا في الفرض ولا في النفل، كما أنه لو كانت عليه فائتتان ظهر وعصر هل يصلي 4 ركعات وينوي الظهر والعصر معا؟ هل يرزي؟ واضح ما يرزي. مثله ركعتي أو ركعتا الطواف وهي صلاة مستقلة عينت من جهة المكان خلف المقام، هذا دليل على التخصيص، وثانيا رتبت بعد 7 أشواط وهذا دليل على أنها مستقلة، كذلك ذكر فيها قراءة معينة وحينئذ صارت مستقلة. ركعتا الفجر هذه كذلك صلاة مستقلة، إذا جمع بينهما في صلاة واحدة ركعتين واحدة وجمع بين النيتين كمن جمع بين الظهر والعصر في صلاة واحدة فلا يجزئه. إذن لو أراد أن يجمع ويفصل يسلم من هذه ويسلم من هذه لابد أن يعين بنيته بقلبه أن هذه ركعتا الطواف وأن هذه ركعتا الفجر، إذا لم يعين ما حصلت له صلاة. لماذا؟ لأن النفل ولو لم يكن فرضا إلا أنه نفل معين، معين يعني ليس مطلقا يشترط فيه التعيين، يشترط فيه التعيين، لو ركع ركعتين هكذا ثم قال أريدها ركعتا الطواف وركعتي الطواف ما أرزع، لو ركع ركعتين هكذا بنفل مطلق ثم أرادها ركعتي الفجر كذلك ما أرزعه. لماذا؟ لأنه ليس بنفل مطلق وإنما هو نفل مقيد معين فيشترط فيه التعيين. إذن قضية ذلك أن ما لا يشترط فيه نية الفرضية لا يشترط فيه التعيين، وفيه نظر، بل الصواب أن التعيين كما أنه يكون في الفرض يكون كذلك في النفل، ولكن النفل المقيد للنفل المطلق. وكل ما لنية الفرض افتقر فنية التعيين فيه تعتبر، يعني تشترط، تشترط. وقوله تشترط تعتبر أي تشترط، فلا يصح بدونه كنية الفرض في الصلاة، لابد من تعيينها من ظهر وغيره. واستثنى من هذا الضابط تيمم، واستثنيا استثناء هو الإخراج، يعني كأنه قال أخرج من هذا الضابط المسألة التي سيذكرها وهي فرض ولا تفتقر إلى التعيين. واستثنيا هذا فعل أمر مبني على الفتح، لماذا؟ لأنه أكد بنون توكيد خفيفة. واستثنيا هذا تأكيد، إذن هو فعل أمر مؤكد بالنون الخفيفة، إذن الحكم هذا مؤكد كأنه متفق عليه، لكنه ليس متفق لأنه قال في الأصح. واستثنيا والاستثناء هو الإخراج، كأنه قال وأخرجا من ذلك الضابط مما يشترط فيه التعيين مع كونه فرضا، هو فرض ولا يشترط فيه التعيين، التيمم. الألف هذه للإطلاق، والتيمم هذا مفعول به لقوله استثنيا، ومن ذلك جار ومجرور متعلق بقوله استثنيا. إذن استثني من هذا الضابط التيمم، ولو قلنا بأنه فرض لا يشترط فيه التعيين للفرض جار ومجرور متعلق بقوله التيمم تفعل، لأنه مصدر وتعلق به الجار والمجرور في الأصح، يعني في القول الأصح، في القول الأصح. وإذا عبر الفقهاء أو بعضهم في الأصح، هذا إما أن يريد ظاهره وإما أنه من باب التأدب، لأن الأصح يقابله صحيح وضعيف، صحيح وضعيف، أصح وصحيح، عندنا حديث صحيح وأصح، أي نعم، حينئذ الأصح لا يقابله الضعيف مطلقا، لا، وإنما يقابله الصحيح والضعيف. فإذا أرادوا أن يتأدبوا مع القول الآخر لو قال به إمام، تقول هذا في الأصح، هذا خالف الإمام الشافعي، قوله يحتمل أنه صحيح، يحتمل أنه صحيح، ولا تقول ضعيف، يحتمل أنه صحيح. على كل يحتمل هذين الأمرين، وهم لهم مسلك في الأدب شيء عجيب، وبعضهم فيه نوع نظر يعني من الغلو نحو ذلك. للفرض في الأصح عند العلماء، ولذلك بعضهم قد تأتي مسألة، وسبق أظن جمع الجوامع، يعني يقول لولا، والنصوص تدل على حكم ما، يقول لولا جلالة فلان وفلان لخالفته وقلت بنقيض قوله، وهو مدلول النص، هي مدلول النص، نقول لا، جلالة وعظمة النص مقدمة على أي كان من أهل العلم، وليس احترام العلماء وتأدب معهم هو قبول أقوالهم بدون أدلتها، لا، هم لم يرضوا بذلك، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، وإنما أرادوا أن يستنبطوا أو استنبطوا الأحكام الشرعية وذكروا أدلتها وحذروا من التقليد، وقال خذوا من حيث أخذنا، هكذا نقي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد يزعم من يقلد سفيان الثوري والعيينة رحمه الله تعالى. إذن عند العلماء، واستثني من ذلك التيمم للفرض في الأصح عند العلماء يعني عند بعض العلماء، وقصد به الشافعية، وحينئذ يكون من إطلاق العام إرادة الخاص. فإنه لا يشترط فيه نية فرض التيمم، بل لا يصح إن أطلق ما لم يرد بالفرض كونه بدلا عن الوضوء، وإنما ينوي للسباحة. حينئذ النظر هنا في كونه فرضا أو فيما يتيمم له. حقيقة كلامهم فيه نوع اضطراب. هنا يقول ماذا؟ فإنه لا يشترط فيه نية فرض التيمم، بل لا يصح إن أطلق ما لم يرد بالفرض كونه بدلا عن الوضوء، وإنما ينوي السباح، وله بقية سيأتي. قال الشارح هنا واستثنيا من ذلك التيمم للفرض في الأصح عند العلماء، أي إذا تيمم للفرض فلا يشترط تعيين الفرض من ظهر وغيره في الأصح. نعم، هذا ظاهر العبارة، أنه إذا تيمم وتيممه لابد أن يكون فرضا، لأنه إما أن يكون وضوء وهو استعمال للماء بالأعضاء المخصوصة، إن لم يجد الماء فلم تجد ماء فتيمم وعدل إلى التيمم، إذن كونه تيمما لا يخرجه عن كونه فرضا، فينوي فرضية التيمم، لكن فرضا للظهر أو للعصر هل يشترط؟ جواب لا. فالاستثناء هنا لا من حيث التيمم، هو فرض، لكن لا يشترط أن يعين ما هي الصلاة التي سيصلي بهذا التيمم؟ واضح؟ هذا مراد. ولذلك قال وكل ما لنية الفرض افتقر فنية التعيين فيه تشترى، واستثنيا يعني أخرج من هذا الضابط من ذلك التيمم للفرض. التيمم في نفسه قطعا أنه فرض، لأنه جل وعلا قال فتيمموا، فهو فرض متفق عليه، لأنه لا يقال بأنه يستحب إذا لم يجد الماء يستحب له أن يتيمم، وإنما يقال هو فرض. إذن محل البحث ليس في حكم التيمم بل هو فرض قطعا، لكن هل ينوي بهذا التيمم يزيد على نية الفرضية نية المفروض له وهو الظهر أو العصر؟ هذا الذي استثناه الناظم، فلا يشترط، فلا يشترط، أي إذا تيمم للفرض فلا يشترط تعيين الفرض من ظهر وغيره في الأصح، فتكفيه نية التيمم للفرض لفرض الصلاة، ويصلي به أي فرض شاء من الفروض، أي فرض شاء من الفروض. هنا قال إلا التيمم، فمع كونه فرضا، فمع كونه فرضا وتشترط فيه نية التعيين لا يفتقر لنية الفرض بل لا تصح. كلام فيه اضطراب، كلام الشراح هنا في هذا البيت فيه اضطراب، والظاهر والله أعلم أن المراد أن الفرضية ثابتة للتيمم، وإنما لا يشترط التعيين، يعني هذا التيمم فرض وتنوي به الفرضية لصلاة الظهر. ولذلك في المذهب عندنا كما سبق في باب الطهارة وكتاب الطهارة أنه لا يصلي به إلا فرضا واحدا، إلا فرضا واحدا، وهذا هو مذهب الشافعية كذلك. حينئذ ينوي الفرضية ولا ينوي الظهر، لا يشترط. فلو نوى الفرضية والظهر عند بعضهم بطلا. لماذا؟ قالوا لأنه قدر زائد، لأن التيمم إنما هو السباحة وليس رفعا للحدث، ليس رفعا للحدث، حينئذ هو ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره، مقصود لغيره، وإنما تشترط النية في العبادات المقصودة لذاتها للمقصود لغيرها. فلذلك لو نوى التيمم للمفروض له وهو الظهر في التيمم بطل التيمم عندهم، والظاهر والله أعلم أنه لا يشترط ذلك. ولذلك عندنا في المذهب إن نوى بتيممه نفلا لا يصلي به فرضا، إذا نوى النفل أنه تيمم لقراءة القرآن مثلا لا يصلي به الصلاة إذا دخل وقتها، وكذلك إذا نوى بتيممه صلاة الضحى مثلا لا يصلي به فرضا. لماذا؟ لأنه نوى الأدنى فلا يستبيح به الأعلى، هذا المذهب. لا يصلي به فرضا لأنه لم ينوه، ولا يستباح الفرض بنية النفل، الأعلى لا يستباح بنية الأدنى، أو أطلق النية فلم يعين فرضا ولا نفلا، لم يصلي به فرضا لعدم تعيين نية الفرضية، لابد أن يعين أنه فرض ويصلي به النفل. وإنما صح النفل لأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق. إذن إذا نوى النفل لم يصلي به الفرض، وإذا نوى الفرض صلى به الفرض، وكذلك النفل، لأنه إذا جاز الأعلى جاز الأدنى من باب أولى، وإذا أطلق ولم يقيد حينئذ أقل ما يحمل عليه الإطلاق هو النفل، وعند الشافعية لا يصح إذا أطلق، والصحيح هو المذهب، التفصيل الذي ذكرناه هو المرجح في المذهب. إذن قوله واستثنيا من ذلك التيمم، يعني مما يشترط فيه التعيين مع كونه فرضا تيمم للفرض في القول الأصح عند العلماء، فلا يشترط فيه التعيين، فلا يشترط فيه التعيين. ثم قال رحمه الله تعالى بعدما ذكر ما سبق ما يتعلق ببيان ما شرعت لأجله النية، ذكر قاعدة أخرى وهي ما يجب التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه تفصيلا، إذا عينه فأخطأ هل يضر أو لا يضر، يعني هو مخاطب به من حيث الجملة، إذا عينه فأخطأ هل يضر هذا الخطأ في النية أو لا، سيأتي. وحيثما عين والتعيين لا يشرط تفصيلا وأخطأ بطل، أخطأ هذا الأصل سهل من أجل وزني، وخرجت أشياء كرفع أكبر من حدث لغائط، نعم هكذا لغائط عندي صحيح، لغالط، لغالط باللام، عن أصغر، وخرجت أشياء كرفع أكبر من حدث لغالط عن أصغراه حيثما حيث هذه الأصل فيها أنها ظرف مكان وما هذه كافة لحيث والفعل بعدها عين مغير الصيغة أي وإذا عين الناوي المنوي والتعيين لا يشرط تفصيلا يعني والحال والواو هذه واو الحال والحال أن التعيين لا يشترط في النية تفصيلا النية لا يشترط فيها تفصيلا وأخطأ يعني أمر بالجملة ثم تدخل فنوى التفصيل فأخطأ هل يضر ذلك أو لا الناظم قال بطلا وأخطأ بإبدال الهمزة ألفا للوزن أي وأخطأ في التعيين قالوا أخطأ غلط وحاد عن الصواب من قولهم أخطأ الهدف ونحوه لم يصبه لا يشرط تفصيلا تفصيل هذا تفعيل فصل الشيء جعله فصولا متميزة مستقلة والأمر بينه فصل الأمر يعني بينه قال الشارح وحيثما عين أي وحيث وجد التعيين إجمالا يعني طلب الشرع من المكلف أن يعين إجمالا ولكنه تدخل فعين تفصيلا ثم لم يصب فأخطأ عنده لم تصح العبادة لو قيل بأنه يجب تعيين نية الائتمام والإمام مثلا فأنت يجب عليك مأموم على قول وهذا مثال لهم أن ينوي أنه مؤتم بالإمام إذا نية الائتمام واجبة لكن التفصيل كون الإمام زيدا أو عمرا لم يتعرض الشارع لذلك وإنما أوجب على المأموم أن ينوي زيادة على الفرضية وما ذكر أن ينوي أنه مؤتم بهذا الإمام إذا نوى أنه مؤتم بزيد فبان عمرا أخطأ نقول كونك نويت التفصيل هذا من عندك أنت وكونك أخطأت نرجع إلى صلاتك ونبطلها هذا فيه إشكال أي وحيث وجد التعيين إجمالا والحال أن التعيين لا يشترط تفصيلا وأخطأ في التفصيل بطل المنوي هكذا عبارة الأصل للسيوطي وفي ذلك فروع يعني مسائل تنطوي تحت هذا الضابط نوى الاقتداء بزيد فبان عمرا لم يصح نوى الاقتداء بزيد لأن نية الاقتداء والائتمام واجبة نية الائتمام والاقتداء واجبة في الشرع لكن على جهة الإجمال أو على جهة التفصيل على جهة الإجمال يعني ما أوجب عليك أن تأتم بزيد أو عمر أطلقه الشرع حينئذ إذا أنت نويت بالإمام أنه عمر فبان زيد أخطأته نقول هذا يعود على صلاتك فيبطلها أو نوى الصلاة مثلا صلاة الجنازة على زيد فبان عمرا لم يصح إلا إذا انضم الإشارة إذا قال صليت على هذا نعش صاحب النعش فظنه زيد فبان عمرا لا يضر لأن الإشارة أقوى من الاعتقاد لكن إذا لم يشر ونوى أنه صلى على زيد فبان عمرا حينئذ قالوا لا تصح الصلاة لماذا؟ لأنه أمر بشيء مجمل وتدخل في التفصيل فأخطأ ولم يصب إن أصاب من باب أولى أنه صلاته صحيحة ولكن إن أخطأ قالوا هذا زيادة قدر على مطلق النية حينئذ ترجع إلى صلاة بإبطالها قال السبكي في الصورة الأولى اقتداء بزيد فبان عمرا لم يصح يتعين بطلان نية الاقتداء إلا بنية الصلاة ثم إذا تابعه خرج عن المتابعة من ليس بإمام بل ينبغي هنا الصحة وجعل ظنه عذرا وتابعه في المهمات على هذا البحث والصحيح أن هذه المسألة لا تضر يعني من أصلها صواب أنه إذا أمر بشيء إجمالا فتدخل في التفصيل فأخطأ نقول هذا الخطأ مبني على ظن وهذا لا علاقة له بأصل النية فتصح ولذلك نقول القاعدة الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يؤثر نية التعيين قسمان تعيين لازم لا تصح العبادة إلا به كنية الفرض أو النفل أو العصر هذا سبق بيانه ثانيا تعيين ما لا يلزم كتعيينه مثلا عدد الركعات وكذلك الإمام أو المسجد لو قال أنا أنوي الصلاة في مسجد بدر فبان مسجد كذا مثلا كوثر أخطأ، فحينئذ بطلت صلاته. وهذا تكليف يحتاج إلى دليل واضح بين، وليس عليه دليل إلا اجتهاد، إلا اجتهاد. إنما الحكم فيما أوجبه الشرع، أوجب الشرع فرض الصلاة لابد من نيته، أوجب الشرع نية الظهر مثلا لابد من نية. أما كونه في مسجد كذا دون كذا ما تعلم، ما رتب الشرع عليه شيء البتة، ما رتب عليه الشرع شيئا البتة، حينئذ نبقى على الأصل، سواء أصاب أم أخطأ لا علاقة له بصلاة. هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة. إذن تعيين ما لا يلزم تعيينه كتعيين عدد الركعات إذا نوى الظهر، هكذا ذكره هنا، ومن ذلك ما إذا نوى الظهر ثلاثا أو خمسا لم تصح، كبر لصلاة الظهر أتى بنية التعيين ونية الفرض التزاما أو تضمنا، وحينئذ أتى بما جاء به الشرع. لكن هل الشرع أوجب عليه أن ينوي أنها أربع ركعات؟ ما أوجب عليه هذا، وإنما هي الظهر بذاتها بصورتها لا تكون ظهرا إلا أربع ركعات. فلو صلى ثلاثا أو خمسا ليست بظهر، هذه ليست بظهر، وإنما الظهر هي الفرض المعين في الوقت المعين على الصفة المعينة وبعدد ركعات معينة، إذا انتفت حينئذ ليست بظهر. فلو صلى قبل دخول الوقت قبل الزوال ليست بظهر، صلى بعد خروج الوقت لا لعذر ليست بظهر، كذلك صلى خمسا ليست بظهر، صلى ثلاثا ليست بظهر. إذن كونها ظهرا نقول هذا يكفي في كونها أربع ركعات، ولم يجعل الشارع العدد منوطا في أخذ النية. حينئذ لو نوى أنها ثلاث فأخطأ أو نوى أنها خمسا فأخطأ نقول هذه النية لا تضر، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأن هذا ليس إلى المكلف، لأنه من قبل الشارع. وكتعيين الإمام أو المسجد كذلك الخطأ في التعيين لا يؤثر في العبادة، لأنه إما إلى غير المكلف أو أنه غير مشروع، فنية التعيين حينئذ تكون ملغية. إذا عين شيء لم يأمر به الشرع فأخطأ هذه النية تكون ملغية لا اعتبار بها. هذا يقول صليت الظهر ثم طفت وصليت ركعتين بنية راتبة الظهر وركعتين الطواف، هل علي عادة الراتب والسنة الطواف؟ نعم، إذا كنت لا تعلم حينئذ لا تجزي هذه، لا عن الطواف ولا عن الراتبة. هل يجوز الجمع بين نية تحية المسجد مع غيرها من الصلاة؟ سيأتي الآن. هل يجوز الجمع بين نية غسل الجمعة مع نية غسل الجنابة؟ نعم، لأن غسل الجمعة سنة مؤكدة والجنابة واجب، الجمع بينهما جائز. وإنما الخلاف فيما إذا نوى غسل الجمعة ولم ينوي الجنابة هل يرزي أو لا؟ المذهب عندنا يرزي، وظهر النصوص أنه لا يرزي، بخلاف ما إذا نوى الجنابة ولم ينوي غسل الجمعة، هذا يرزي لأن نوى الأعلى فدخل فيه الأدنى، أما العكس محل النظر، والمذهب عندنا أنه يرزي. نعم، إذن وحيثما عين والتعيين لا يشرط توصيلا وأخطأ بطلا، يعني بطل العمل بجملته، والبطلان والفساد بمعنى واحد. وحيثما عين والتعيين لا يشرط توصيلا يعني على جهة التوصيل، وأخطأ في توصيله بطلا، الألف هذه للإطلاق، الألف هذه للإطلاق. قال هنا الشارح ومن ذلك ما إذا نوى الظهر ثلاثا أو خمسا لم يصح، لا تصح صلاته. لماذا؟ لأنه فصل وأخطأ في التفصيل، فصل وأخطأ في التفصيل. هو وجب عليه أن ينوي الظهر ثم نوى زيادة على ذلك أنها ثلاث ركعات فأخطأ، نقول صلاتك لا تصح، والصحيح أنها تصح، لأن هذا العدد ليس إلى المكلف، وإنما هذه النية محدثة، هذه النية ليست نية شرعية، لأن النية عمل صالح، نية عمل صالح مرده إلى الشرع، يتعلق بها أحكام شرعية. حينئذ كونه ينوي ثلاثا نقول إيتي بدليل على أنه ينوى ثلاث أو ينوى خمس أو ينوى أربعا، لم يصح. والظاهر الصحة لأن الظهر لا تكون إلا أربعا، ونيته لغو تبون لعب. قال النووي ولو غلط في عدد الركعات فنوى الظهر ثلاثا أو خمسا قال أصحابنا لا يصح ظهره، هذه عبارته، ويؤيده تعليله البطلان في باب الصلاة بتقصيره. ونظير هذه المسألة من صلى على موتى فلا يجب تعيين عددهم ولا معرفته، تصلي الصلاة على الأموات وتصلي كم أنثى ذكر إلى آخره، الأصل فيه عدم الاشتراط. نعم يستحب من أجل ماذا؟ من أجل الدعاء، أن تؤنث الضمير مثلا أو تفرد أو تثني من حيث الدعاء، أما من حيث أصل الصلاة فلا يشترط. يعني إذا صليت على واحد أو على اثنين أو على ثلاث نقول هذا لا بأس به، لكن يستحب أن تعرف العدد أو هل هو ذكر أو أنثى من أجل الدعاء، رب اغفر لها وارحمها مثلا، أو مثل اغفر له وارحم، اغفر لهما وارحمهما إلى آخره، فتأتي بما يطابق الحال. هذا الأصل. من صلى على موتى فلا يجب تعيين عددهم ولا معرفته، فلو اعتقدهم عشرة فبانوا أكثر أعاد الصلاة على الجميع. لو اعتقد أنهم عشرة فبان أكثر، حينئذ أخطأ في التفصيل، أخطأ في التفصيل، فيلزمه الإعادة. والصحيح لا. لماذا؟ لأن هذه النية لغو، هذه النية لغو، ليست إلى المكلف ولم يأتي بها الشرع، نحتاج إلى دليل، لأن فيه من لم يصلي عليه وهو غير معين، وهو غير معين. نعم لو اعتقد أنه يصلي على العشرة دون ما سواهم، نعم من لم يكن من العشرة لم يصلي عليه، يعني لو كانوا بالفعل عشرين مثلا ونوى أنه يصلي على عشرة ولا يصلي على غيرهم، لو نوى الإثبات والنفي، حينئذ صلاته لا تكون إلا على عشرة، وأما من عداهم فلا تكون الصلاة عليه. لماذا؟ لأنه قد عين نوى، فحينئذ تفترق هذه المسألة عما ذكرناه. لكن لو نوى أنهم عشرة وأطلق، حينئذ نقول إذا بان أنهم أكثر فقد صلى على الجميع، صلى على الجميع. لكن إذا نوى أنه لم يقصد بهذه الصلاة إلا عشرة ومن عداهم فلا يصلي عليهم، نقول هذه لا لم تصح الصلاة إلا على العشرة فقط، إلا على العشرة فقط. فبانوا أكثر أعاد الصلاة على الجميع، لأن فيهم من لم يصلي عليه وهو غير معين. ومن ذلك ما لو نوى قضاء ظهر يوم الاثنين وكان عليه يوم الثلاثاء لم يرزه، نقول كذلك لا أثر لهذه النية، يعني أفطر من نهار رمضان في اليوم الثاني وهو يوم اثنين فقضاه على نية أنه يوم ثلاثاء أخطأ. نقول لو قال بأنه أفطر من رمضان وقضى لا إشكال، لكن لما دخل وفصل وعين فأخطأ، حينئذ لزمه الإعادة، والصحيح أنه لا يعيد. ومن ذلك نوى يوم الاثنين وعليه صوم يوم الثلاثاء، أو في سنة أربع صوم رمضان سنة ثلاث لم يصح بلا خلاف عندهم يعني. ومن ذلك ما إذا كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان فنوى قضاء اليوم الثاني لم يرزه في الأصح. ومن ذلك ما إذا عين زكاة ماله الغائب فكان تالفا لم يرزه عن الحاضر. ومن ذلك ما إذا نوى كفارة الظهار وكان عليه كفارة قتل لم يرزه. ومن ذلك نوى دينا وبان أنه ليس عليه لم يقع عن غيره، ذكره السبكي رحمه الله تعالى، ذكره السبكي. وخرجت أشياء كرفع أكبر من حدث لغالط عن أصغر، خرجت عن هذه، أي هذه القاعدة، ما عين إجمالا وأخطأ في التفصيل بطلا، خرجت أشياء، فإن الخطأ في تفصيلها لا يضر. وذلك كرفع أكبر، يعني كرفع حدث أكبر، كرفع أكبر عن حدث لغالط عن أصغر، أي كما لو نوى المحدث رفع الأكبر غالطا فإنه يصح. يعني لو نوى توضأ ابتداء وهو عليه حدث أكبر، عليه حدث أكبر، فتوضأ ناويا أنه الحدث الأكبر غلط، هل ينصرف إلى الأصغر؟ قل نعم. وخرجت أشياء كرفع أكبر من حدث لغالط عن أصغر، فيرفع الأكبر لأن الأصغر داخل فيه، كما لو نوى المحدث رفع الأكبر غالطا فإنه يصح. وكذلك لو نوى رفع حدث النوم مثلا وكان حدثه غير النوم، يعني عين السبب الموجب للحدث فأخطأ، حدثه ريح فنوى أن حدثه بول، حينئذ نوى البول مثلا وليس هو، أخطأ في التفصيل، نقول هذا لا يضر. لماذا؟ لأن الحدث شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، كونه بسبب الريح، كونه بسبب الغائط، كونه بسبب كذا إلى آخره، اللمس ونحوه، هذا لا يضر. فلو عين واحدا منها كما لو عين الذي فعله بالفعل، حينئذ إذا أخطأ في التفصيل نقول خطأه لا يضر، حتى على مذهب الشافعية، حتى على مذهب الشافعية. وكان حدثه غير النوم أو رفع حدث جنابة، مثلا جنابة الجماع وجنابته باحتلام أو عكسه، أو رفع حدث الحيض وحدثها الجنابة أو عكس خطأ، لم يضر. كل هذا لا يضر. لماذا؟ لأن الحدث سواء كان أكبر أو أصغر هو شيء واحد ولا يتبعض ولا يتجزأ. المراد رفع الحدث سواء كان أكبر أو أصغر، لو زاد عليه تحديدا للسبب فأخطأ لا يضر. لو كان المرأة مثلا عليها حدث اجتناء أو طهر من الحيض، حينئذ إذا نوت الجنابة صح غسلها أم لا؟ صح غسلها. لماذا؟ لأنها أخطأت. وصح الوضوء والغسل في الأصحي، واعتذر عن خروج ذلك عن القاعدة بأن النية في الوضوء والغسل ليست للقرب بل للتمييز، بخلاف تعيين الإمام والميت مثلا، وبأن الأحداث وإن تعددت أسبابها فالمقصود منها واحد وهو المنع من الصلاة، ولا أثر لأسبابها من نوم أو غيره، النوم أو غيره. قال هنا: وعبارة شرح المهذب: لو نوى المحدث غسل أعضائه الأربعة عن الجنابة غلطا ظانا أنه جنب صح وضوءه، يعني ظن أنه جنب وبدأ بالوضوء ثم تذكر أنه ليست على الجنابة، ليس عليه جنابة، هل غسل هذه الأعضاء يرزي عن حدث الأصغر؟ قل نعم يرزي. لماذا؟ لأن الأصغر داخل في الأكبر. وأما عكسه وهو أن ينوي الجنب رفع الأصغر غلطا، فالأصح أنه يرتفع عن الوجه واليدين والرجلين فقط دون الرأس، يعني إذا نوى الأصغر ثم ظهر أن عليه أكبر فهل يرتفع الأكبر؟ نقول إذا لم تشترط النية على ما ذهب إليه المصنف هنا لأنها للتمييز لا للقربة، حينئذ ما غسله أجزأه لأنه وافق غسل الجنابة، وأما ما مسحه فنقول المسح لا يرزي في غسل الجنابة، لابد من الغسل، فيبقى عليه غسل الرأس لأنه فرضه في الأصغر المسح، فيكون هو المنوي دون الغسل أو الغسل، والمسح لا يغني عن الغسل، لا يغني عن الغسل. إذن قوله: وخرجت أشياء، خرجت يعني عن الضابط السابق أشياء بالقصر للوزن، كرفع أكبرا، الألف هذه للإطلاق، يعني كرفع حدث أكبر، ولذلك فسره بقوله من حدث، من هذه بيانية، لغالط لخاطئ عن أصغرا، الألف هذه للإطلاق، هذا لا يضر، وما ذكره من مسائل التي تكون معه. وأما ما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا فيما سبق الضابط في أي شيء، فيما يشترط له التعرض جملة لا تفصيلا فأخطأ في التعيين والتفصيل، حينئذ ضره، قلنا والصواب أنه لا يضر. وأما ما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا إذا عينه وأخطأ لم يضر، لأنه ليس بشرط في الأصل، كتعيين ماذا؟ مكان الصلاة في أي مسجد في أي بلد، لو عين فأخطأ نقول لا يضر. لماذا؟ لأنه لم يشترط التعيين أصلا، وأما هناك اشترط التعيين جملة فهو مشترط، وأما هنا لم يشترط لا جملة ولا تفصيلا، كتعيين مكان الصلاة وزمانها، وكما إذا عين الإمام من يصلي خلفه، عين الإمام من يصلي خلفه، أو صلى في الغيم، أو صام الأسير ونوى الأداء والقضاء فبان خلافه. وما يشترط فيه التعيين فالخطأ فيه مبطل، كالخطأ من الصوم إلى الصلاة وعكسه من الظهر إلى العصر، هذا سبق في الأبيات السابقة الأولى، يعني إذا اشترط فيه التعيين والتفصيل، اشترط فيه التعيين والتفصيل وهو كصلاة الظهر مثلا، إذا أخطأ بطل. قال هنا: أما لو وقع الخطأ في الاعتقاد دون التعيين فإنه لا يضر، يعني الاعتقاد دون النية فإنه لا يضر، كأن ينوي ليلة الاثنين صوم غد وهو يعتقده الثلثاء، نقول هذا لا يضر، أو ينوي صوم غد من رمضان هذه السنة وهو يعتقده سنة ثلاث وكان السنة أربع، نقول هذا كله لا يضر، فإنه يصح صومه ونظيره في الاقتداء، أن ينوي الاقتداء بالحاضر مع اعتقاده أنه زيد وهو عمر، فإنه يصح مطلقا، كأنه فرق بين مسألتين، إذا نوى أنه عمر فبان زيد الإمام قال بطلا، لكن لو نوى أنه يقتدي بالحاضر الموجود الآن ثم زاد عليه فعينه أنه زيد قالوا هذا صلاته صحيحة. فرق بين مسألتين. كما إذا أشار قال أصلي على هذه الجنازة واعتقد أنها زيد فبان عمر بالإشارة صح صلاته ولو كان الاعتقاد خاطئا. كذلك إذا نوى بقلبه أنه يقتدي بالحاضر فعينه، حينئذ كونه نوى الحاضر اغتفر في ماذا؟ في رفع الخطف، حينئذ لا يضر. إلى آخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نقف على ذلك، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.